بسم الله الرحمن الرحيم طه بسم الله فإنه يا القول فإنه يحلم سر وأخفى الله

فلا يؤمن بها فإذا هي حية تنثى

بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا up.